إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير وكلاهما للشيخ أحمد الدجدير، ولا زال الكلام موصولا حول فصل التيمم. قال رحمه الله: وفرائضه نية استباحة الصلاة أو فرض التيمم عند الضربة الأولى، ولزم نية أكبر إن كان، عفوا نية أكبر إن كان، نعم ولزم نية أكبر إن كان. والضربة الأولى وتعميم مسح وجهه ويديه لكوعيه مع تخليل أصابعه ونزع خاتمه، وصعيد طاهر كتراب وهو أفضل، ورمل وحجر وجص لم يطبخ، ومعدن غير نقد، وجوهر ومنقول كشب وملح وحديد ورخام كثلج لا خشب وحشيش والموالاة. إذن ذكر رحمه الله هنا فرائض تيمم، والفرائض جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة أي مفروضة، وهي بمثابة الأركان التي لا يصح العمل إلا بها. فاستلاح المالكية أن يعبروا بالفرائض، فقالوا قال هي خمس فرائض. أن الفريضة الأولى نية استباحة الصلاة أو فرض التيمم عند الضربة الأولى، يعني النية لا بد منها في التيمم. في التيمم أصلا في اللغة والقصد، وكذلك في الشريعة لا بد من نية. حتى الحنفية أنهم خالفوا في الطهارة المائية لم يخالفوا هنا في أن النية لا بد منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. الله عز وجل قال: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، فإن لم وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء إلى آخره، قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. نية فتيمموا صعيدا طيبا، إذن اقصدوا الصعيد الطيب، هذا يكون بنية. وقال ينوي أحد أمرين هنا، تقدم لنا أنه في الوضوء والغسل ينوي إحدى ثلاث نيات، أما هنا ذكر أمرين فقط: نية استباحة الصلاة ونية فرض أداء، يعني فرض التيمم. وهذا يعني كأنه يشير إلى أنه لا ينوي النية الثالثة، وهي نية رفع الحدث لما فيها من الخلاف والنزاع الذي لعله يأتي الإشارة إليه. والشيخ يعني سيأتي هذا الكلام، أن الشيخ خليل قال: ولا يرفع الحدث، واستشكله المصنف رحمه الله كيف، قال: كيف لا يرفع الحدث وهو تصح الصلاة به؟ فقالوا هذا فيه تفصيل، ماذا تريد بالحدث؟ فالحدث تارة يقصد به وجود السبب هذا، وما يعني أنه مثلا هذا جنب، هذا جنب، هو جنب لأن الجنابة حصلت منه ولم ترتفع. والدليل، دليل أنها لم ترتفع رفعا كاملا، أنه عندما يجد الماء يجب عليه أن يغتسل. لو كانت الجنابة ارتفعت فإن الجنابة لا تعود، لو ارتفعت رفعا مطلقا لا، فإن وجود الماء، وجود الماء ليس جنابة، فلماذا يغتسل عندما يجد الماء؟ دل على أن الجنابة لا زالت قائمة. ويؤيد هذا حديث السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فدل على أن الجنابة قائمة، مع أنه أخبر أنه تيمم. فقالوا الصواب في هذا أن يقال يرفع رفعا مؤقتا إلى حين وجود الماء. ولهذا، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو قاله له قبل أن يعلم بعذره، فلما علم بعذره ضحك وسكت، والله أعلم. وبعضهم قال هذا الخلاف لفظي على حسب تفسير الحدث. إن قلنا الحدث هو المنع، فالمنع لا يجامع الإقدام، كيف تقول هو ممنوع من الصلاة وأنت تقول يجوز له أن يصلي بالتيمم؟ الجواز والمنع لا يجتمعان لأنهما ضدان، فبالتالي قالوا هذا لا يجامع بهذا المعنى، لكن يجامع بمعنى آخر، وهو يعني قيام السبب هذا موجود لم يزل، لهذا يجب عليه أن يتغتسل أو يتوضأ إذا وجد الماء ويبطل التيمم. ولهذا يعني، وهذا الخلاف هل ينبني عليه شيء أو لا، اختلف في ذلك. منهم من قال هذا الخلاف ينبنى عليه كثير من الفروع التي يعني رآها الجمهور بناء على أن الحدث باق وأن هذا مبيح لا رافع. وقال بعضهم بل هذا ليس مبنيا على هذا، وهذا هو الأدق، أن هذا ليس مبنيا على هذا، وإنما هو مبني على أنها طهارة ضرورة. ولعل العلامة ابن تيمية رحمه الله أشار إلى هذا، أنها طهارة ضرورة فيقتصر فيها على ما ورد، هذا هو الذي أدى إلى ظهور بعض الاختلاف في هذه الفروع بناء على يعني آثار عن عدد من الصحابة لكن فيها ضعف وبعضها صحة. قال ولزم نية أكبر عند الضربة الأولى، يعني متى ينوي؟ عند الضربة الأولى لا عند الوجه، لأن الضربة الأولى هي من فرائض التيمم فيجب أن يكون ناويا. فإذا وضع يديه على التراب من غير نية مثلا فرفع يديه فوجد فيهما ترابا ثم بدا له أن يجعله تيمما، على هذا لا يصح لأنه لم ينوي الضربة الأولى. وقيل بل عند وجهه، لكن الأصح والأوجه هو أنه عند الضربة الأولى لأنها من فرائض الوضوء، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأمر بتيمم الصعيد، فهذا نفسه مأمور به بخلاف الوضوء، فإن المقصود هو وصول الماء، فأخذ الماء ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة. أما هنا فظاهر النص القرآني فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا، يعني لم يقل فامسحوا مباشرة مثل ما قال هناك فاغسلوا، قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسح، وهذا يعني يشعر بأن هذا أيضا مقصود وجزء من التيمم والله أعلم، وهذا هو الأوجه في المذهب. ولزم كما ذكر المحشي ولزم نية أكبر إن كان، يعني إن كان المكلف عليه جنابة أو غيرها من الأنواع الحدث الأكبر كامرأة انقطع دم حيضها وأرادت أن تصلي، فإنه لا بد أن يستحضر نية رفع الأكبر، فإن نوى الأصغر فقط ولم يستحضر الأكبر لم يجزئه ذلك. لكن التحرير كما ذكر المحشي نقلا عن المصنف أن هذا فيما إذا نوى نية استباحة ما منعه الحدث، فلا بد أن يستحضر نية ما منعه الحدث الأكبر. أما إذا نوى مطلق فرض التيمم الذي فرضه الله عليه فإنه يجزئه وإن لم يستحضر، ولم يستحضر أصغر ولا أكبر فإنه يجزئه، لأنه نوى أداء ما افترض الله عليه من التيمم، وهذا داخل في هذه الصورة. قال والضربة الأولى، هذه الفريضة الثانية هي الضربة الأولى بناء على أن التيمم ضربتان كما جاء عن بعض الصحابة، فالضربة الأولى هي الفريضة، وأما الضربة الثانية فهي سنة عندهم كما سيأتي. فالضربة الأولى هذه لا بد منها لأنه لا يتصور التيمم بدونها، والمقصود بالضربة وضع يديه على الأرض على أي كيفية كانت، وليس المقصود ضرب بشدة وقوة. ومسح الفريضة الثالثة قال وتعميم مسح وجهه ويديه لكوعيه، يعني أن كما قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولا بد أن يكون هذا المسح عاما لجميع الوجه واليدين إلى الكوعين، فهذه فريضة لا يصح الوضوء ألا التيمم بدونها. قال لك مع تخليل أصابع، يعني من توابع هذا وما يدخل ومما يدخل فيه أن يخلل أصابعه وجوبا، وكذلك أن ينزع خاتمه، مع أن الخاتم عند المالكية إذا كان مأذونا فيه ولعل هذا تقدم لنا في الوضوء لا يلزم نزعه، وهنا في التيمم قالوا يلزم نزعه لضعفه ولضيق الأمر هنا عن ما في الوضوء، يعني يرون أنها طهارة يعني طهارة ضرورة وكذا فلا تقوى قوة طهارة مائية. وبعض علماء المذهب نازع في هذا، وأذكر ووجدت مقيدا عن شيخي الذي كنت أقرأ عليه هذه الأبواب أن يعني هو استغربه وكذا وقال كأنه أمرني بمراجعة الدسوقي فراجعناه، فوجدنا أن هذا قول في المذهب وبعضهم اعترض عليه وقال المسح مبني على التخفيف كما سيأتي، وبالتالي الذي يناسب التيمم أن لا يكون كذلك، لا يلزمه نزع الخاتم، لكن المصنف والمحشي مشيا على هذا على أنه لا بد من نزع الخاتم في التيمم، وهذا مذكور يعني كثيرا فيه، لكن آخر شيء ختم به الدسوقي هو هذا الاعتراض ولم يتعقب، كأنه يميل إليه وأن المسح مبني على التخفيف وأنه لا ينبغي أن يشدد فيه في مسألة نزع الخاتم والله أعلم. والأحوط دائما نزع الخاتم حتى في الوضوء، لأن كثيرا من أهل العلم أظن أن الجمهور يخالفون المالكية في مسألة الوضوء، يقولون لا بد إذا كان الخاتم ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته فلا بد أن ينزعه، والمالكية يقولون لا يلزم إذا كان مأذونا فيه، إذا كان مأذونا فيه بأن يكون مثلا خاتم فضة للرجل، طبعا المرأة واضح أمرها، كذلك الرجل إذا كان خاتم فضة درهمين فما دون يعني أقل من درهمين فإنه لا يلزمه تحريكه ولو كان ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته عند المالكية، وأظن أن الجمهور يخالفونهم في هذا، يقولون إذا كان كذلك فلا بد أن يحركه، لا بد أن يحركه حتى يصل الماء إلى ما تحته، وهذا هو الأحوط على كل حال حتى يخرج الإنسان من الخلاف، ولأن الأصل هو تعميم، وأما التيمم فكما ذكرنا. قال وسعيد طاهر. طبعا يعني تسامحوا هنا أو تسمحوا في عد هذه فريضة واحدة، تعميم مسح الوجه واليدين، كما سيأتي للمصنف في شرحه. قال وصعيد طاهر كتراب. الصعيد الطاهر أي أن يكون الذي تيمم عليه صعيدا طاهرا، والصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من جنسها، والطاهر هو أن لا يكون نجسا. فمشهور المذهب أن التيمم بالأرض النجسة لا يصح، وقد جاء ما ظاهره خلاف ذلك في المدونة، وتؤول بتأويل متعددة، وقد ذكر هذا الشيخ خليل، وهي مسألة كبيرة حذفها المصنف أصلا ولم يتعرض لها. طيب، فالأصل أن المشهور المذهب أنك إذا تيممت على تراب مثلا نجس فتيممك باطل، مثل الماء النجس. وهذه عدها فريضة، أيضا في شيء من التسمح، هي أقرب إلى الشرط، لأنها مثل الماء، كما أننا لا نعد في فرائض الوضوء أن يكون بماء طهور، وإنما نقول هذا من شروطه، فهذا أيضا يعني قريب منه. أما بعضهم أوله باستعماله، واستعماله هو نفس الضرب عليه. وعلى كل حال الأمر سهل في هذا، لكن له شروط أخرى، مثلا ما ذكرها هنا، ذكرها ابن عاشر مع أنه أقل من هذا المت، لكن ذكر أشياء أخرى قد يذكرها هو في موضع آخر، منها مثلا الموالاة، بمعنى الموالاة التي هي بين المسحين والضرب، هذا ذكره. لكن هناك أشياء أخرى، منها أن يكون الوقت لابد أن يكون قد دخل، ومنها عدم الفصل بينه وبين الصلاة أيضا، وهذا قد يدخل في الموالاة بوجه ما، وهكذا. فهذه أقرب إلى الشروط، والأمر سهل، شرط ولا ركن، المهم أنه لا يصح إلا به. وصعيد طاهر كتراب وهو أفضل. الكاف هذا قال في الشرح كاف تمثيلية، أي ليست استقصائية، يعني أنا لن أستقصي لك، إنما سأذكر لك أمثلة. قال كتراب وهو أفضل، التراب أفضل من غيره، فهو مستحب في التيمم عند المالكية وليس بلازم، لأنك إذا تيممت عند المالكية بأي شيء مما صعد على وجه الأرض من جنسها ولم تدخله صنعة آدمين، لم ينقل إلى أن يصير في أيدي الناس مثلا مستعملا، فهذا يجوز التيمم به. لكن الأفضل هو التراب، خروجا من الخلاف، لأن بعض العلم لا يرون التيمم يصح إلا بالتراب، فخروجا من الخلاف، وعندنا قاعدة الخروج من الخلاف أي المعتبر مستحب. وصعيد طاهر كتراب وهو أفضل، قالوا أفضل ولو نقل، وسيأتي معنى النقل إن شاء الله. ورمل مثل الذي يوجد في الصحارى والصحاري، وحجر، حجر حتى ولو كان أملس مغسولا هذا يصح عند المالكية التيمم عليه، طبعا مغسولا بعد أن يعني ما يجف، أو حتى لو ما جف، أو ما أدري والله إذا ما جف ما أظن أن هذا يؤثر، لكن الشاهد لأن هذا الماء قليل لا يمكن أن يتوضأ به. وجص لم يطبخ، الجص كما قال هنا نقلا عن الشارح إنه نوع من الحجر يحرق بالنار ويسحق وتبنى به القناطر والمساجد والبيوت، وقد قال لي شيخي إن هذا الجص يصنع منه الإسمنت، والله أعلم، أنا لا أدري يعني، فهذا وجدته مقيدا عن شيخ. فهذا الجص قال لك شرط أن لا يطبخ بالنار، لا يطبخ بالنار، وإلا فقد دخلته صنعة تنقله بحيث لا يصح التيمم عليه. ومعدن أي كذلك بالمعادن في معدنها، إذا كان شيء في معدنها أي في مكانه الذي هو فيه في الطبيعة بتقدير الله عز وجل فهذا لا بأس يتيمم عليه، لكن استثنى، قال غير نقد وجوهر ومنقول. النقد الذهب والفضة لا يصح، وكذلك الجواهر النفيسة لا يصح، لأنهم قالوا هذا ينافي ذل العبادة. ومنقول أي إذا نقل من مكان بحيث صار عقاق كدنانير مثلا ودراهم مثل الدنانير، أصلا الذهب والفضة لا يصح مطلقا، وكذلك إذا كان معدن ثم نقل صار كالعقاقير بأيدي الناس فقالوا هذا لا يصح، وسيأتي هذا التفصيل. كشب، الشب قال هنا المحقق حجر يدبغ به الجلود، وملح وحديد ورخام، قالوا الرخام سيأتي يعني ولو صنعت به أعمدة وكذا، لأن هذا المقصود بالنقل ودخول صنعة آدمي دخول مخصوص، سيأتي هذا إن شاء الله في الشرح. كثلج، كثلج هذا تشبيه، ولهذا كرر الكاف مرة أخرى ولم يعطفه بالواو، لأن الثلج ملحق بالصعيد وليس صعيدا صريحا، فإذا كان في أرض ثلجية ولم يجد غيره فيجوز له، إذا كان مثلا ما وجد الأرض كلها مغطاة بالثلوج فلا أن يتيمم عنه. قالوا وهذا يشترط فيه أن لا يستطيع إذابته، أما إذا استطاع إذابته فإنه يصير ماء يجب عليه أن يتوضأ به أو يغتسل، وهذا واضح إذا كان يكفيه طبعا، والغالب أنه يكفي. لا خشب وحشيش، الخشب ليس من الصعيد فلا يجوز الإنسان أن يتيمم عليه عند المالكية، مثلا تذهب إلى شجرة تضرب جذعها، لا هذا ليس من الصعيد. كذلك الحشيش، الحشيش مثل الأعشاب إذا غطت وجه الأرض وما في تراب ولا شيء تضرب عليه فهذا لا يصح التيمم به. وقيل هناك قول في المذهب أنه إذا كان ضاق الوقت ولم يستطع أن ينزعه، طبعا إذا استطاع أن ينزعه بحيث يتيمم بالذي تحته فالحمد لله هذا هو الواجب عليه، إذا لم يستطع فقيل يجوز له التيمم، والشارح يعني ذكر أن المشهور الأول أنه لا يجوز حتى ولو في هذه الحال. فما أدري ماذا يقولون، هل يقولون هذا يعني كفاقد الطهورين إذا كان الوقت سيخرج فلا صلاة عليه أو يقضي بعد ذلك أو كذا، ما أدري، يحتاج الأمر إلى بحث في حواشي خليل، لو إذا ظفر أحدكم بذلك فليرسلوا لنا الوقت ما يعني هذا الذي تأثر من ذلك. والموالاة هذه الفريضة الخامسة والأخيرة، الرابعة طبعا السعيد الطاهر، الخامسة الموالاة، فإذا فرق تفريقا فاحشا بين الضرب بين الضربة ومسح الوجه بطل، كذلك بين مسح الوجه ومسح اليدين بطل. وقد يدخل في هذا أيضا موالاته هو بالصلاة لا يفصل بينهما، فإذا فصل بينهما بفاصل طويل عند المالكية بطل التيمم، لابد أن يعيد مرة. وكذلك عموما يعني لا يصح التيمم عندهم إلا بعد دخول الوقت، لأن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمم، فهذا قالوا يلزم منه أنه كلما قام إلى الصلاة تيمم، توضأ فإن لم يجد تيمم. فإن قيل الوضوء لماذا صححتم أنه يصح صلاتان بوضوء خلاف التيمم عن الآية واحدة، قالوا هذا دل عليه دليل آخر من السنة وهذا يبقى على الأصل. وكذلك هذا قد يفيد الموالاة، إذا قمتم فكذا فلم تجدوا فتيمم، لكنه لا، هذا قد لا يكون صحيح في هذا. على كل حال نكتفي بهذا ونمر على الشرح سريعا إن شاء الله. قال وفرائضه نية استباحة الصلاة أو فرض التيمم عند الضربة الأولى. قال المحشي هذا يعني شروع منه في بيان الكيفية أو كذا ما معناه، وهي قسمان كما قال المصنف، استباحة الصلاة وفرض التيمم، ولا ينوي رفع الحدث لما فيه من الخلاف الآتي. طيب قال ولزم نية أكبر إن كان، هذا شروع في فرض التيمم، هي خمسة، الأولى نية عند الضربة الأولى، هذا هو الأصح أنه كما قلنا عند الضربة الأولى، كما قال ابن عاشر وقد ذكر هذا المحشي هذا البيت، فروضه مسحك وجن واليدين للكوع والنية أولى الضربتين، يعني في وقت الضربة الأولى، وذكر النقاش المتقدم الذي ذكرناه. طيب قال بأن ينوي به استباحة الصلاة أو فرض التيمم، ووجب عليه ملاحظة الحدث الأكبر إن كان عليه أكبر، بأن ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر، فإن لم يلاحظه بأن نسيه أو لم يعتقد أنه عليه، نسي أن عليه حدثا أكبر فتيمم بنية حدث أصغر، هذا لا يجزئه. وكذلك إذا لم يعتقد أنه عليه، يعني مثلا ظن أنه لم ينزل، رأى شيئا مثلا في المنام وظن أنه لم ينزل فتيمم أصغر ثم اكتشف أنه أنزل، فلا يقول التيمم يقوم مقام الغسل، لا، التيمم يقوم مقام الغسل إذا نويته، إذا نويت ذلك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت ما نويت هذا، فقالك لم يزه وعاد أبدا، إذا كان قد صلى به فصلاته باطلة يعيدها أبدا ومعناه وجوبا. لكن قال المحشي نقلا عن الشارح نفسه، ومحل لزوم نية الأكبر إنه استباحة الصلاة أو منع الحدث، وأما إنه فرض التيمم فيزي عن الأصغر والأكبر وإن لم يلاحظه، ذكر هذا غير واحد من علماء المذهب. يعني إذا نوى، احنا قلنا ينوي احدى نيتين، اذا نوى استباحة ما منعه الحدث الاصغر ولم يستحضر اكبر بطل، واما اذا نوى مطلق فرض التيمم عليه، اذا نوى فرض التيمم عليه قال لك يجزئه وان لم يلاحظ الاكبر. قال ولا يصلى فرض بتيمم نواه لغيره، يعني اذا انسان مثلا اراد ان يصلي الفجر فتذكر انه ما صلى فتيمم ثم تذكر أنه ما صلى العشاء، لا يجوز له أن يصلي العشاء بهذا التيمم، لماذا؟ لأنه نواه للفجر، هذا هو مذهب المالكية، لابد أن تكون نويا لهذه الصلاة. إذا نويت شخص الفرض كما قال المحشي، وحاصل الفقه أن تعيين شخص الصلاة مندوب، فإن عين به شخص فرض فلا يفعل به فرضا غيره، وإن عين نوع الفرض أو سكت كمجرد صلاة صرف للفرض الذي عليه ويفعل غيره إن نفل تبعا على مسلك. فإن لاحظ الإطلاق أي الصلاة دائرة بين الفرض والنفل ملاحظا الشيوع لم يجوز فيه الفرض وصلى من النفل. هناك تفاصيل لا نستطيع أن نذكرها الآن، لكن الخلاصة أنه إذا نوع مطلق الفرض هكذا من غير ملاحظة فرض معين أنه مثلا العصر أو الصبح أو كذا فيجوز له أن يؤدي به الفرض الذي عليه. وأما إذا كان نوى فرضا معينا فلا يفعل به غيره، وسيأتي مزيد تفصيل في آخر درس اليوم هذا الليلة، سيأتي في آخره مزيد تفصيل لها. قال في المقدمات ولا صلاة بتيمم نواه لغيرها. والضربة الأولى وتعميم مسح وجهه ويديه لكوعيه مع تخليل أصابعه ونزع خاتمه. فريضة الثانية الضربة الأولى أي وضع اليدين على الصعيد، يعني فسره بهذا دفعا لتوهم أن الضرب مقصود به أن يكون بشدة. ولا يلزم أن يضع الكفين، حتى لو وضع كفا واحدا أو باطنا، يعني باطن كف واحد أو بعض كف الكفين أو كذا جاز إذا مسح بهما على الوجه الذي يجزئه. أما ظاهر الكف فقالوا لا يجزئ، لابد أن يكون بالباطن، هكذا ذكر المحشي. قالوا أما الضربة الثانية فسنة كما سيأتي. الفريضة الثالثة تعميم الوجه واليدين للكوعين بالمسح، وأما من الكوعين إلى المرفقين فسنة كما سيأتي. ولم يعد الوجه فريضة على حدتها واليدين فريضة أخرى كما فعلوا في الوضوء، لعله للاختصار، يعني هكذا قالها استنباطا أنه لعلهم اختصروا أو كذا، وإلا كان قياس ما تقدم أن يعد مسح الوجه فريضة ومسح اليدين فريضة أخرى. ويجب عليه تخليل الأصابع ونزع الخاتم ليمسح ما تحته، وتخليل الأصابع يكون بباطن الكف أو الأصابع لا بجنبها إذا لم يمسها تراب. ذكر مسألة تخليل الأصابع ونزع الخاتم، قلنا لكم هنا وأنا قيدت هنا أننا راجعنا الدسوقي وذكر أنه قول ابن شعبان وقبله اللخمي، ولا نعم ما أدري قبيله لعله اللخمي وابن بشير. وقال أبو محمد لم أره لغير ابن شعبان لأنه مبني على التخفيف، وختم به الدسوقي ولم يتعقبه، شيخنا كان مائلا لهذا. وصعيد طبعا مقصود بنزع الخاتم إزالته عن موضعه ليمسح ما تحته وإما أذونا فيه واسعا لضيق ما هنا عن الوضوء كما قال محش. قوله طاهر هذا تفسير لكلمة طيب في الآية، فالمالكية يقولون فتمام صعيدا طيبا يعني طاهرا، خلافا لمن قال منبتا كالشافعية ومن يشترط التراب، يقول الطاهر الطيب هو المنبت، على هذا يشترطون التراب، أما المالكية لا. قال أي وهو أفضل كتراب وهو أفضل. الفريضة الرابعة الصعيد الطاهر أي استعماله إذ لا تكليف إلا بفعل، الصعيد ليس فعلا ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فالمقصود استعمال الصعيد. قال فخرج استعمال، وإن كان محشي انتقد هذا يعني تعقبه وقال الاستعمال هو نفس الضرب المتقدم، فكأنه في نظر يعني عدوا من الفرائض، وإنما الأقرب أنه كأنه من الشروط كذا، والأمر سهل كما قلنا إن شاء الله. قال فخرج استعمال غيره إذ ليس بصعيد، استعمال ما ليس مما ليس بصعيد هذا لا يصح التيمم به، أو ما كان نجسا تراب مثلا لكنه نجس هذا لا يصح. وأفضل أنواع الصعيد التراب، والمراد بالصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، فالكاف في كتراب للتمثيل وليست للحصر، ورمل وحجر وجص. وقد صرح بعضهم أنه التراب الأفضل ولو نقل، ولماذا التراب أفضل؟ للاتفاق عليه في جميع المذاهب كما ذكر المحشي. طبعا وقوله مما ليس بصعيد أي مما ليس بصعيد ولا ملحقا به كالثلج الذي سيأتي ذكره. طيب قال وجص لم يطبخ أي يجوز التيمم على كل مما ذكر. والجص نوع من الحجر يحرق بالنار ويسحق ويبنى به القناطر والمساجد والبيوت العظيمة، قلت لكم شيخنا قال يصنع منه الإسمنت. إذا أحرق وهو المراد بالطبخ لم يجوز التيمم عليه لأنه خرج بالصنعة عن كونه صعيدا، أي بالطبخ عن بالنار. أما مجرد نشره فلا يضر ولو صنع رحا أو أعمدة كما قال المحشي، يعني يقول مجرد مثلا أخذه من مكانه ثم صنع شيء ثم وضعه من غير نار في شيء فهذا لا، أو مثلا صنع شيء منه من غير نار أو كذا فقل لك هذا لا يضر، الله أعلم، هكذا فهمت من كلامه والعلم عند الله. قال: ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول، أي إنه يجوز التيمم على المعدن إذا لم يكن أحد النقدين ولا جوهرا ولا منقولا من محله، بحيث يصير، شوف هذا تفسير للنقل ليس أي نقل، قالك بحيث يصير مالا من أموال الناس، فلا يتيمم على الذهب والفضة ولو بمعدنهما، الذهب والفضة مطلقا. قلنا، قال المحشي: أي لأنهما لا يظهر نقد الجوهر، قال لأنهما لا يظهر فيهما ذل العبادة فتنافي التواضع. قال الشارح: ولا على الجوهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ ولو بمحلها، إذن الذهب والجواهر ولو بمحلها لا يتيممان. ولا على الشب والملح والحديد والرصاص والقصدير والكحل إن نقلت من محلات أو صارت أموالا في أيدي الناس، وأما ما دامت في مواضعها فيجوز. وهذا يبين لك أنه ليس كل نقل يؤثر، بل نقل مخصوص. ولهذا قال المحشي: ومثل، وأما ما دامت إلى آخره، قال: ومثله لو نقلت ولم تصر كالعقاقير الطفل هكذا هنا، والأحجار والرخام الذي يجعل أعمدة في المساجد مثلا، والملح الذي يجرن قريبا من أرضه، فهذا كله يجوز التيمم عليه. والرخام فيه خلاف، في قول ضعيف أنه لا يجوز التيمم عليه لأنه نفيس، لكن الراجح أنه يجوز التيمم عليه. قال: كثلج، طبعا قال فقوله كشب وملح وحديد ورخام مثال للمعدن الغير ما ذكر، بمعنى أنه لا إشكال في هذه الأشياء أن يتأمم عليها، والله أعلم. كثلج لا خشب ولا حشيش تشبيه في جواز التيمم، أي أن الثلج وهو ما جمد من الماء على وجه الأرض أو البحر يجوز التيمم عليه لأنه أشبه بجموده الحجر فالتحق بأجزاء البحر، بخلاف الخشب والحشيش فلا يتيمم عليهما ولو لم يوجد غيرهما. قال المحشي: كثلج يجوز التيمم عليه حيث عجز عن تحليله وتصيره ماء ولو وجد غيره، بخلاف الخطخاض اللي هو الطين الرقيق الذي كالماء فلا يتيمم عليه إلا إذا لم يجد غيره، والفرق أن هذا الثلج عن لجموده صار كالحجر فالتحق بأجزاء الأرض، والثاني لرقته عن بعد عن أجزاء الأرض. والشيخ خليل ذكر شيئا في مسألة الخطخاض هذا يمكنكم الرجوع إليه. قال الشارح: وقيل إن لم يوجد غيرهما، الآن هو قدم القول بأنه لا يجوز التيمم بالخشب والحشيش ولو لم يوجد غيرهما. طيب، وقيل، هذا قول آخر مقابل للأول، إن لم يوجد غيرهما ولم يمكن قلعهما وضاق الوقت جاز التيمم عليهما، وهو ضعيف لأنه ليس بصعيد ولا يشبه الصعيد. أنا قال لك هذا ضعيف، لكن طيب ما الحكم؟ هل يكون مثلا كفاقد الطهورين إذا لم يجد؟ هذا يحتاج إلى نظر في حواشي. ومع ذلك المحشي قال إن القول الذي ضعفه الشارح هذا قواه غيره، قال قائله اللخمي، قال البناني هكذا قيل، وقيل البناني وقيل غذا، وكلام الحطاب يقتضي أنه الراجح واعتمده الرماصي في الحاشي. إذن غير واحد من علماء المذهب قووا هذا القول الذي استضعفه، وهو أنه إذا ضاق الوقت ولم يمكن قلعهما ولم يوجد غيرهما جاز التيمم عليهما. أخيرا الفريضة الأخيرة والخامسة، قالوا الموالاة، الفريضة الخامسة الموالاة بين أجزاء وبين وبين ما فعل له، هذا أدخله في الموالاة من صلاة ونحوها، وابتدأوا إن فرق وطال، إذا فرق وطال الأمر، أما إذا كان يسيرا فليسير مغتفر، أما إذا طال فرق وطال بطل طبعا، ولا يبني وإن نسي. قال المحشي لضعفه، أي لضعفه أو عجز، حتى لو عجز أو نسي فلا يبني، ليس مثل الوضوء والغسل. لماذا؟ لضعفه أو ضعفه عن الوضوء والغسل، لأن التيمم ضعيف. وأيضا دخول الوقت شرط وجوب وصحة فيه، وما ذكره الشارح لكن ذكره المحشي، فلا يتيمم لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ووقت الفائتة تذكرها، الحاضرة وقتها واضح. طيب والفائتة إذا تذكرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها إذا ذكرها. طيب كفارة لا إلا ذلك، فمن تيمم للصبح فتذكر أن عليه العشاء فلا يجزيه هذا التيمم لها، بخلاف وقت المشتركتين، هذا تقييد مهم للمحشي، لو تيمم لإحداهما فتذكر أن عليه الأخرى صلاها به. المحشي يقول إذا كانت الصلاة مشتركتين وأنت نويت مثلا تصلي الفرض أو تيممت للظهر مثلا للعصر فتذكرت أنك ما صليت الظهر جاز ذلك، كذا قال. ما لم أما إذا كانت غير مشتركتين كالعصر والمغرب مثلا أو كالعشاء والصبح فلا يجوز، باعتبار ما يعني بين الصلاتين مشتركتين من الصلة كما هو معروف. قالك لو تيمم لإحداهما فتذكر أن عليه الأخرى صلاها به، ما لم يكن خص إحداهما بعينها كما تقدم، إلا إذا كان قال هذا التيمم لصلاة الظهر، يعني نواه في قلبي أن هذا لصلاة الظهر، أما إذا نوى للفريضة فقط فيجزئه. ووقت الجنازة الفراغ من غسل الميت، فإن كان التيمم فرض الميت والمصلي به يمم الميت بعد التكفين ولا يتيمم المصلي عليه إلا بعد تيمم الميت، يعني أن التيمم للجنازة لا يصح إلا بدخول الوقت، ما هو وقتها؟ بعد أن يغسل الميت. طيب فإن لم يكن هناك ماء، هذا سيأتينا إن شاء الله في باب الجنائز، أن الميت عند المذاهب الأربعة إذا لم يوجد ماء يغسل به فإنه ييمم. طيب فإذا كان ييمم يصير أنت لا تتيمم حتى ييمم الميت، ولهذا صار هذا لغزا فقهيا ألغزه بعضهم، ونختم بهذا. قال: يا من بلحظ يفهم أحسن جواب تفهمي، لما لا يصح تيمم إلا بسبق تيممي من غير فعل عبادة بالسابق المتقدم، ومتى يصح تيمم من غير نيته نمي. أيضا طبعا هذا له علاقة، هو أن تيمم الميت لا يحتاج إلى نية، تيميم الميت في الحقيقة لا يحتاج إلى نية، لأنه كغسله وغسله وغسل الميت لا يحتاج إلى نية لأنه تعبد في الغير، وهذا سيأتينا في موضع إن شاء الله. فأجابه بعضهم بقول: هذا الذي يتيمم لصلاة ميت يمم، ولحظنا من يمكم يا من إليكم يمم. يعني هكذا ألغاز فقهية لطيفة، وبه نختم إن شاء الله السنن، هو آخر مجلس المجلس القادم نختم به باب التيمم، ثم يبقى لنا بابان ليسا طويلين إن شاء الله، ونختم جميع أبواب الطهارة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.